بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرس هذه الليلة عن البدع. ما هي البدع؟ وما حكمها وخطرها؟ ما أنواعها؟ ما أحكام أهلها؟ ما هي أصول فرق البدع؟ ثم أختم بشيء من القواعد المتعلقة بالبدع على كثرتها وتنوعها. البدع يا أيها الإخوة جمع بدعة، والبدعة كل ما أحدث على غير مثال سابق، إن كان في وصفه أو في هيئته أو في عدده أو في ماهيته. ولهذا تمدح سبحانه في وصفه أنه بديع السماوات والأرض، أي أن الله أبدع السماوات والأرض إبداعاً لم تكون عليه من قبل، ولا يستطيع أحد أن يفعل فيهما ما فعله الله عز وجل. فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وهو في الاصطلاح في تعابير العلماء واستخداماتهم واصطلاحاتهم ما أحدث في الدين من قول أو فعل أو اعتقاد مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وشريعته وسنته. وهذه البدع بهذا المعنى جاءت الشريعة بذمها والتحذير منها والنهي عنها صراحة أو من خلال الأمر بضدها بلزوم السنة. ولهذا الأدلة الكثيرة على لزوم السنة كثيرة في القرآن والسنة، فإن في ضمن لزوم السنة ترك وودع البدع والحذر منها. قال الله جل وعلا في تحريم البدع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذ أعظم البدع الشرك بالله عز وجل. أم لهم شركاء، أي وسائط وشفعاء جعلوهم مع الله عز وجل شركاء في العبادة أو في الخلق. شرعوا لهم من الدين، أي ما يتدينون به ويعتقدونه ويتعبدون به، ما لم يأذن به الله مما لم يشرعه في دينه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. والأحاديث في السنة في ذم البدع كثيرة، بلغت مبلغ التواتر القطعي، مبلغ التواتر القطعي. من جملة هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث على وجزة ألفاظه أصل عظيم من أصول الإسلام في رد البدع كلها أيا كانت هذه البدع. حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، أصابها الوجل وهو الخوف، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، إلى قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي إما الأنياب أو الأضراس من شدة التمسك، وعضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بهذه السنة. وإياكم، أي وأحذركم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أخرجه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه، وهو حديث عظيم في صحته وفي أثره، وفيه الرد على من ينوع بين البدع في بدع حسنة مقبولة صالحة وبدع سيئة مردودة فاسدة. وأقبح منه أيضا من قسم البدع بحسب الأحكام التكليفية الخمسة، فمنها بدع واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة، كما يذكر عن العز بن عبد السلام رحمه الله. كل هذا من التعقب والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. من أدلة تحريم البدع والتحذير منها ومن عاقبتها الوخيمة حديث العرباض بن حديث الورود يوم القيامة على حوضه عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث المخرج في الصحيحين بألفاظ كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: يذاد بأقوام من أمتي عن الحوض، أي يمنعون، تذودهم الملائكة تمنعهم، فأقول أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ قومي قومي، وكلها بمعنى واحد أي بمطلق الأمة، أمتي أمتي، لأنه يعرف أمته من أثر الوضوء محجلين، غرلا محجلين من أثر الوضوء، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي غيروا وبدلوا من دينك، فهذا مانع لهم من أن يردوا حوضه. فيقول صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير بعده، والإحداث والتغيير يكون بالبدع، إما أن تؤول إلى الشرك أو إلى وسائله. والأدلة كثيرة في تحريم البدع يا أخواني، وقد مر في كتاب فضل الإسلام للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب أن صاحب البدعة لا يتوب، يعني كما قال أحمد في تفسيره لها أنه لا يوفق للتوبة. ولها وجه آخر عند العلماء من السلف، أن صاحب البدعة يقتنع ببدعته ويظنها دينا وعقيدة، فلا يتركها لاعتقاده بصحتها. وهذا كما قال الله جل وعلا في أول سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ظنه اعتقده حسنا. كذلك أهل البدع عموما يزين لهم سوء عملهم في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم فيظنونها حسنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وهذه الآية أصل في شأن هؤلاء من المبتدعة، سواء بدعا شركية أو بدعا دون ذلك كما يأتي في أنواعها أو في أحكام أهلها. ما أنواع البدع التي سمعنا وعلمنا تحذير الشريعة ووعيد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليها وعلى أهلها، حيث علمنا الآن أن الشريعة توعدت على هذه البدع وزجرتها ونهتنا عنها حتى نستبصر بهذه البدع ونعرفها ونتبينها، ما أنواعها؟ العلماء لهم تنويع كثير بالبدع، لكن من أحسن هذه التقسيمات التي تقرب البدع إلى أفهام الناس ليتبينوها ويتقوها ويحذروها، تقسيم البدع إلى بدع قولية وبدع فعلية وبدع اعتقادية. البدع القولية: أن يحدث عبادة في القول لم يشرعها الله ولا رسوله، وأمثلتها كثيرة، لعلي أكتفي من كل نوع بثلاث أمثلة يتضح بها المقام. من البدع القولية: الأذكار المبتدعة التي لم يأتي بها دليل صحيح، إن كان في القرآن أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي خير البيان. مثل ماذا؟ مثل ما هو مشتهر عند كثيرين من الناس ومن أتباع الطوائف والطرق من ذكر الله عز وجل بسرد الأسماء الحسنى، يعتبر من سرده من ذكر الله أن يسرد أسماء الله الحسنى: الله حي، عليم، سميع، بصير، قدير، حكيم، لطيف، خبير. سرد الأسماء الحسنى على هذه الطريقة ليس من الذكر، وهو هذا من البدع، مع أن إحصاء الأسماء الحسنى الواردة عن الله بالكتاب والسنة مما جاءت به السنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ليس إحصاؤها بسردها بهذه الطريقة، لو كان هذا كذلك لفعله عليه الصلاة والسلام وبينه، وفعله أصحابه من بعده وساروا عليه. ولكن معنى إحصاؤها، معنى قوله إحصاء من أحصاها، أي عدها من الكتاب والسنة، استمدها من الكتاب والسنة الصحيحة وآمن بها فيما اشتملت عليه من الكمالات في أسماء الله وصفاته، وتقرب إلى الله بها دعاء واعتقادا. هذا معنى إحصاؤها. هذه البدع في سرد الأسماء الحسنى أحدث بدعة أخرى كما سيأتينا في القواعد، أن البدعة تبدأ خفيفة ثم تنتشر وتكون شديدة. أتتنا بدعة أن نسمي الله بما لم يسميه بنفسه: الله حي، الله حي، ويهز معها إلى أن يقول هو هو هو، فظنوا أنه من أسماء الله، لأنه في قراءة القرآن لا تقف العرب إلا على ساكن، فإذا قرأ مثل قول الله جل وعلا في الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ظن أنه من أسماء الله، مع أنه هو هي اسم إشارة، يعني هو، فظن أن هذا من أسماء الله، فأصبح يردده: الله الله الله، هو هو. وهذا من البدع في الأذكار، مع أن لها أساس في الاعتقاد، حيث اعتقدها ذكرا بهذا النحو. من البدع أيضا في الأقوال علم الكلام، علم الفلسفة الإلهية، إدخال المنطق في أسماء الله وصفاته وأفعاله وغيبه سبحانه وتعالى. هذا من البدع الشنيعة الخطيرة التي ما زالت آثارها الشنيعة الفظيعة على المسلمين في علومهم، إن كان في علم التوحيد الذي يسمى في كثير من الجهات المتأثرة بهذه البدعة بعلم الكلام، أو علم التصوف، أو بعلم الفلسفة، وكذلك في دخوله على أصول الفقه وعلى علم الهيئة والفلك وعلى غير ذلك. من البدع أيضا في الأقوال التسوية بين الله والمخلوق: أنا مالي إلا الله وأنت، أنا داخل على الله عليك، هذا من فضل الله وفضلك، من إحسان الله وإحسانك. كل تسوية بين الخالق والمخلوق فهي من البدع بالألفاظ، ولهذا حكمها أنها شرك في الألفاظ. هذا النوع الأول، البدع القولية. النوع الثاني، البدع الفعلية، أي يحدث فعلا يتقرب لله عز وجل به مما لم يشرعه الله ولا رسوله، وهذه كثيرة، كالذي يتمسح في جدران الكعبة غير ما جاءت السنة بمسحه، كالركن اليماني والحجر الأسود، أو التعلق بالملتزم من الباب إلى الحجر الأسود، التمسح بأستار الكعبة أو بجدرانها أو بحيطان المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو بالأعمدة والأساطين الاسطوانات أو بالشبابيك أو بالأبواب، يتمسح بها يرجو بركتها، هذا بدع في الأفعال، وهي بدع أيضا في الاعتقاد. من البدع الفعلية الاحتفالات والمهرجانات التي يتقرب بها المحتفل إلى الله، كمهرجان ليلة دخول السنة الهجرية، أو الاحتفال بيوم أو ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليلة الإسراء والمعراج، أو الاحتفال باتخاذ يوم عاشوراء مأتما، أو ليلة النصف من شعبان مأتما كما تفعله الروافض ومن شابههم. هذه من البدع العملية، وهي اعتقادية أيضا، فإن أول من أحدث بدعة الاحتفال بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام هم الروافض الباطنية العبيديون في مصر في أوائل المئة الرابعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، وذكره المؤرخون كالمقريزي، وذكره الشيخ علي محفوظ العراقي في كتابه الإبداع في مضار الابتداع. أحدثوها في أول المئة الرابعة، وهم المسمون زورا بالفاطميين، وهم حقيقة عبيديون ديصانيون قداحون باطنيون، شابه النصارى بهذا الاحتفال. من البدع الفعلية ما يسمى بالرياضات عند المتصوفة وأهل الطرق، يعذب نفسه أو بدنه بأن يبقى واقفا في الماء مدة طويلة، يروض نفسه بزعمه ليكون من أصحاب الفتوة. هذا بدعة، ما تقرب إلى الله بهذا. صيام الدهر كله هذا بدعة، هذه من البدع الفعلية. أو أن يذكر الله على هيئة معينة ويهز يمينا ويسارا، وإذا لم يهز يعني أنه لم يخشع في قراءته، فهذه من البدع الفعلية باعتقاد أنها قربة بهذا الفعل، الهز يمينا أو يسارا أو أماما وخلفا عند ذكر الله عز وجل. من البدع الفعلية ما يفعله بعض القبوريين من أتباع الطائفة البريلوية وأمثالهم عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يفعل هكذا، يقبل أصابعه ثم يمسح بأصابعه عينيه، يقول اجعله قرة عيني. هذه بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله. من البدع العملية ما نراه عند بعض الذين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا انصرفوا من الصلاة وأراد أن يخرج وقف مستقبلا قبره عليه الصلاة والسلام واضعا يمناه على يسراه. إذا قلنا ما تفعل؟ قال أنا أسلم عن الرسول، أو بعضهم يرفع يديه يقول أسلم عن الرسول، يتجه إليه من أنحاء المسجد. هذه من بدع الأعاجم الفعلية التي لم يشرعها الله ولا رسوله، وهي أيضا بدعة اعتقادية لأنه يعتقدها قربة إلى الله بسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع اليدين هكذا أو وضع اليمنى على اليسرى حال السلام، كل هذا من البدع سواء على الرسول أو على غيره عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج أن يتجه إلى قبره، وإنما يسلم عليه في أي مكان ومن أي مكان وبأي لسان، فإن الله أوكل له ملكا يبلغه سلام أمته. النوع الثالث من البدع، البدع الاعتقادية، يعتقد بدعة، وهذه أشنع الأنواع وأخطرها، إذ اعتقاد البدعة يظهرها بلسانه أو يظهرها بماذا؟ بفعله بجوارحه وأركانه. من البدع الاعتقادية بدعة الرفض في بغض الصحابة وسبهم وتكفيرهم لأنهم لم يبايعوا لعلي رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهي بدعة الإمامة. بدعة التجهم في إنكار الأسماء والصفات، بدعة الاعتزال في أصولهم الخمسة، بدعة الخوارج في تكفيرهم المسلمين بمجرد الذنوب ومقارفتهم السيئات، هذه من البدع الاعتقادية. من البدع الاعتقادية الشنيعة الخطيرة تعطيل صفات الله عز وجل أو بعضها، تعطيل الصفات كما عند الفلاسفة والباطنية وكما عند الجهمية والمعتزلة وكما عند بعض المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وأضرابهم، هذه بدعة في تعطيل الله عن كمالاته فيما ثبت له في الكتاب والسنة من الصفات. من البدع الاعتقادية بدعة التفويض، تفويض معاني أسماء الله وصفاته مثل ما يفوض كيفياتها وماهياتها، والذي يفوض هو كيفية أسماء الله وكيفية صفاته وكيفية ذاته، أما معاني الأسماء والصفات فنعلمها من خطاب الله لنا في القرآن وفي وحيه الكتاب والسنة في مدلول اللغة. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد أئمة السلف: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول لا نعلم كيفيته، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الاستواء بدعة عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. وكذلك قال شيخه ربيعة الرأي ربيعة ابن فروخ ابن أبي عبد الرحمن. فالبدع الاعتقادية كثيرة وهي أصل البدع وأساس شرها ومنطلقها مما يعتقده هذا المبتدع إن كان هو ممن أحدثها أو بتقليده شيخه أو جماعته أو إمامه أو حزبه اعتقادها أنها قربة تقرب إلى الله أو دينا يتدين به لله باعتقاد أو بقول أو بعمل. وهذا مدلول قول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه أي فظنه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لما علمنا أنواع البدع فما أحكامها؟ من تأمل في البدع يجد أنها ترجع إلى حكمين رئيسين. الحكم الأول أن تكون البدع مكفرة إذا اعتقدها أو قالها أو فعلها وصف بالكفر فخرج بذلك عن دين الإسلام مرتدا عنه. والبدع المكفرة كثيرة كبدعة نفي الأسماء والصفات عن الله، الله ليس له أسماء ولا صفات، هذه بدعة مكفرة. كبدعة نفي القدر بمراتبه الأربع، أن الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ ولم يشاءها سبحانه ويريدها ولم يخلقها، وهو بدعة غلاة القدرية، هذه بدعة مكفرة. بدعة لعن الصحابة والقرابة وسبهم وشتمهم، هذه بدعة مكفرة كما عند الروافض. بدعة اعتقاد أن القرآن محرف، هذه بدعة مكفرة لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بدعة تسويغ دعاء غير الله، يا سيدي فلان مدد، يا حسين هب لي ولد، يا عبد القادر أغثني، يا محي الدين أدركني، دعاء غير الله من الغائبين والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، هذه من أشنع البدع وأشهرها انتشارا وهي بدعة مكفرة لأنه سأل غير الله ودعا غير الله وصرف عبادة لا تجوز إلا لله صرفها لغيره. هذه تسمى بالبدع ماذا؟ المكفرة، التي يكفر صاحبها بمقارفتها إن كانت عقيدة يعتقدها أو فعلا يفعله أو قولا يقوله. النوع الثاني البدع المفسقة المضللة، لا يحكم على صاحبها بالكفر وإنما يحكم عليه بماذا؟ بالفسق والضلال. وهذه البدع المفسقة لأن البدعة أقل أحكامها أنها كبيرة من كبائر الذنوب وأشنع أحكامها أنها كفر مخرج من الملة. من البدع المكفرة بدعة وحدة الوجود، أن الوجود واحد لا فرق بين الخالق ومخلوق، أو الاتحاد بين الخالق والمخلوق، أو بدعة الحلول أن الله حل بالمخلوقين، هذه مكفرة. أما البدع المفسقة المضللة كتأويل صفة من صفات الله لشبهة أو إنكار علو الله عز وجل على خلقه، لماذا؟ لشبه عند هذا المنكر فيقول إن الله ليس على عرشه، إن الله في كل مكان، لشبهة عنده، هذا يضلل بها ويبدع بها ويفسق بها. فإن رفع عنه الجهل وأصر على العناد والمكابرة وعدم القناعة بما جاء بالأدلة تنتقل البدعة المفسقة إلى بدعة مكفرة، وهذا عند شروط أهله كما سبق بيانه في شروط التكفير وموانعه: العلم وضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، التكليف وضده عدم التكليف، القصد وضده الخطأ أو التأويل. من البدع المفسقة البدع العملية بالاحتفالات بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أو ميلاد فاطمة أو ميلاد علي رضي الله عنهم أو ميلاد الحسين أو الحسن أو بيوم وفاتهم أو مقتلهم اتخاذها مأتم، هذه بدع مفسقة. ومن البدع المفسقة أيضا بدعة الخوارج التي كفروا بها المسلمين بأن من أتى ذنبا فقد كفر، فإذا قامت الحجة عليهم وزالت عنهم المعذرة وعلموا الأدلة وكابروا وعاندوا، تنتقل البدعة عندئذ من كونها مفسقة إلى كونها مكفرة. بماذا؟ بمصادمة النصوص وردها، مثل بدعتهم في إنكار حد الرجم، هذه بدعة مفسقة، فإذا استبانت له السنة وبان له الدليل ومع ذلك عاند وكابر ولم يقنع، فتكون البدعة عندئذ من كونها مفسقة مضللة إلى كونها بدعة مكفرة. أصول فرق البدع خمسة يا أخواني، أعدها بحسب وقوعها في تاريخ المسلمين. أولها بدعة الخوارج، ثانيها بدعة الروافض، فإن بدعة الروافض إنما جاءت ردة فعل لبدعة من؟ الخوارج. الخوارج كفروا عليا وعثمان ومن رضي بحكمهما رضي الله عنه، والروافض غلوا في من؟ في علي رضي الله عنه، ولهذا صارت الخوارج ناصبة لأنه ناصبوا علي العداء والبغض وكفروه. فأول البدع بدعة الخوارج، ثم بدعة الروافض، ثم بدعة القدرية، نفاة القدر الذي يتقمصهم بعد المئة الأولى المعتزلة القائلون بالأصول الخمسة، نفي الصفات وسموه التوحيد، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد وهو الحكم على صاحب الذنب بالكفر يوم القيامة بالخلد بالنار، وإنكار القدر اللي يسمونه العدل، والأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. هذا ما هو هؤلاء القدرية. ثم بعدهم بدعة المرجئة الجهمية بأصناف المرجئة، المرجئة أكثر من 12 فرقة، ثم بعدهم فرقة الصوفية. هذه هي أصول الفرق الخمسة، وإن كان بعض أئمة السلف كيوسف بن أصباط وعبد الله بن المبارك رحمة الله عليهما يخرجون الروافض ومنهم من يخرج الجهمية عن 73 فرقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق الأمة إليها، فحديث الافتراق أصل عظيم من أصول الإسلام في بيان هذه الفرق والحذر منها. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، فإن لأهل العلم قواعد في هذه البدع في تبينها ومعرفة آثارها. من هذه القواعد، القاعدة الأولى العظمى، أن ظهور البدع يوافقه خفاء السنن، فكلما ظهرت بدعة كلما خفيت سنة، حتى تفشو البدع وتنتشر وتخفى السنن وتضمحل. لماذا؟ لأن البدعة والسنة ضدان ما يجتمعان، إذا ظهر أحدهما خفي الآخر، فإذا ظهرت السنة وانتشرت وذاعت وفشت قابلها خفاء البدع واضمحلالها وضمورها، والعكس صحيح، إذا ظهرت البدع وفشت وانتشرت قابلها ماذا؟ خفاء السنن واضمحلالها. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في العناية بالسنة ولزومها والدعوة إليها والحرص عليها والاجتماع عليها، ولهذا ألف فيها العلماء المؤلفات المستقلة وضمن جوامع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، في صحيح مسلم كتاب الإيمان، وثمة كتب مفردة، كتاب السنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب شرح السنة، وهكذا. من القواعد في البدع يا أيها الإخوة، هذا في تأريخها والنظر إلى انتشارها، أن البدعة تبدأ أول ما تبدأ خفيفة، ثم تبدأ بالاتساع والشدة إلى أن تترسخ وتتعمق في الناس فيصعب إزالتها. متى؟ إذا نشأ على هذه البدع الصغار وهرم عليها الكبار وتوردت الأجيال جيلا بعد جيل، أصبح من الصعب إيش؟ إزالتها. وأول ما تبدأ البدعة خفيفة ثم تتسع وتنتشر شيئا فشيئا، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيره من كتبه. والغالب أن البدعة إذا قوبلت ببدعة أخرى صارت البدعة الثانية أغلظ من الأولى وأكثر انتشار، فإذا قوبلت الثانية ببدعة ثالثة صارت أوسع في الجهالة وفي البعد عن السنة. من القواعد أيضا أن البدعة أشغلت نفسك وأشغلتنا، تبي تتصل اخرج برا جزاك الله خير. القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها هذا العلم في البدع أن البدعة بريد الشرك بالله والكفر به. أعظم وسائل الشرك والكفر هي البدع. تأملوا يا أخواني في البدع أنها وسائل إلى ماذا؟ إلى الشرك والكفر بالله. فأما آلات ونتائج ومقاصد هذه البدع هو الخروج عن الملة، إما بالشرك بأن يجعل مع الله شريكا في الربوبية وهو أشنعها، أو في العبادة وهي شنيعة أيضا وخطيرة، وهي أيضا بريد الكفر المستهزئ بالله، الذي استهزأ بالله أو بدينه، الذي حكم السلوم والعادات والقبيلات أو حكم الدساتير والقوانين الوضعية. هذه بدع في الحقيقة، بدع ابتدعها الناس وألفوها وصارت هي المتحاكم بينهم فاستبدلت بها الشريعة. كذلك الذي يهين المصحف أو كلام الله ليخدم الجن، أتى ببدعة ليخدم الجن فتخدمه فوقعته في الكفر. إذن البدع بريد الشرك وبريد الكفر، ولهذا حكمها في الحد الأدنى أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وتوصل هذه البدع بالاستمرار بها إلى الشرك بالله عز وجل. وهذا يقودنا إلى قاعدة رابعة، أن صاحب البدعة قلما أن يتوب، ولهذا جاء في الأثر لا توبة لصاحب بدعة، وهذا الحكم بالأغلب، وإلا كل من تاب توبة نصوحة سواء من بدعة أو من شرك وصدق في توبته فإن الله يقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي والبدع والكفر إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا تاب توبة نصوحة فإن الله يقبلها منه. لكن الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب، لأنه اعتقد بدعته دينا وعقيدة وشريعة وعبادة يتدين لله عز وجل بها. وتوجيه آخر جاء عن الإمام أحمد كما سبق، أن معنى الأثر وقد روي من وجوه عديدة لا توبة لصاحب بدعة، أنه لا يوفق صاحب البدعة للتوبة. لماذا؟ لأنه عزم وقصد هذه البدعة مخالفة للسنة، أما إذا وقع فيها مخطئا أو وقع فيها متأولا فالغالب أنه يرجع، لأنه طالب حق، وما من شرط طالب الحق أن يصيب الحق دائما، فقد يخطئه أحيانا. أعظم ما يرد عند المسوغين للبدع المجيزين لها من الشبه، وهذا سأختم به، قول عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه. ومنهم من يستدل على صحة البدع بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والجواب على هاتين الشبهتين جواب واحد، وهو أن عمر رضي الله عنه لم يحدث صلاة التراويح، يحدثها بأن لم تكن موجودة من قبل، ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، كذا قال القحطاني في النونية. صلاة التراويح مشروعة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة واثنتين وثلاثة، وتركها في الرابعة لما امتلأ المسجد مخافة أن تفرض عليهم شفقة لهذه الأمة، وهو الذي ندب أمته إلى ماذا؟ إلى قيام رمضان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن عمر لما رآهم أنزاع جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، جمعهم على إمام واحد، لأن من مقاصد الشريعة العظمى الاجتماع وترك الابتداع. وترك الاختلاف وترك الشذوذ. فلما جمعهم على إمامة أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري قال نعمت البدعة هذه، أي من حيث اللغة لا من حيث الشرع والاصطلاح، لأن قيام الليل في رمضان والتراويح في رمضان من سنن الشريعة، وما خالف فيه إلا الروافض. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناها إحداث البدع وتزيينها وتحسينها وتذويقها عند الناس، فإن الحديث له سبب في وروده يبين معناه، فإنه جاء أقوام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليهم إلا ما يستر أبدانهم من الثياب من الفقر، فندب الناس وحثهم على ماذا؟ على الصدقة، فتلكأوا، فجاء رجل بماذا؟ بعرق فيه تمر، وقيل بكيس فيه مال لا تكاد يده أن تحمل، حتى وضعه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس تواردوا على فعله، أي تابعوه على فعله، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. السنة الحسنة الدين جاء بها، لكن هذا حث الناس بفعله إياه وبإظهاره إياه وبدعوته لها بفعله، فتتابع الناس عليه كان له أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة هذه هي البدعة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن جزء الحديث الآخر هذا في التحذير من البدع، لأن البدعة أيا كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية هي سن في الإسلام سنة سيئة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلام على البدع وأنواعها وأحكامها وأمثلتها كثير وطويل، يضيق المقام عنه، لكن لعلنا أخذنا من الموضوع بمعاقده، في معنى البدع لغة واصطلاحا، في الأدلة في الشريعة على التحذير من البدع وذمها وبيان سوءها وعاقبتها، في أنواع البدع قولية وفعلية واعتقادية، في أحكام البدع، بدع مفسقة وبدع مكفرة، في أصول فرق البدع وهي الخمسة، ثم في بعض الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه البدع. وشيخ الإسلام ابن تيمية وقبله وبعده العلماء تفننوا رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام وأهل خير الجزاء في التحذير من البدع وبيانها. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.